لكل الأمة بتمام شهر التوبة عيد أطل بساحنا قولوا معي يا فرحتي. عيد لكل الأمة بتمام شهر التوبة عيد أطل بساحنا قولوا معي يا فرحتي قولوا معي يا فرحتي.